بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام. أسئلة الواسطية. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بفضل الله ومنه انتهينا من التقسيمات الواسطية وترجمة شيخ الإسلام، وانتهينا من القواعد، واتفقنا أن اليوم الاختبار التحرير والشفوي. تغلق الأوراق هذه كلها حتى نسألكم. نعم، بسم الله. لماذا ندرس القواعد؟ ما هو السبب في دراستنا لهذه القواعد التي ذكرها أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات؟ شيخ محمد، لماذا ندرس القواعد في الأسماء والصفات؟ أولا، لأن هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة في دراسة الأسماء والصفات، أن نقعد لنا قواعد حتى نسير على هذه القواعد، صح؟ واحد. الثاني، القواعد مو التوحيد. نعم، أي نعم، لأنها تجمع أمور كثيرة متفرقة، تجمعها لك في كلام موجز مختصر، صح؟ فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل، يعني كل شيء يكون بعيد عنك القاعدة بإذن الله تجمع لك، مفهوم؟ إذن طريقة أهل السنة والجماعة، يقول الشيخ أيضا فيه، يعني بهذا القواعد نستطيع الرد على أهل البدع، وفيه تجمع أمور كثيرة متفرقة، تجمعها لك بكلام مختصر سهل واضح. نعم. ومن وضعها؟ من وضع هذه القواعد؟ القواعد يقول تنقسم إلى قسمين. قواعد هي في الأصل نص من كتاب والسنة، مثل قال الأمور بمقاصدها، هي الأعمال بالنيات، نص صحيح؟ نعم. لا ضرر ولا ضرار، قاعدة وهي نص، انتهينا. إذن هذه القواعد إذا كانت نص لا يمكن يدخلها خطأ أبدا، لأنها ليست عن طريق الاجتهاد، وإنما جاءت من نصوص الكتاب والسنة، مفهوم يا أخي؟ إذن هذا القسم الأول من القواعد. القسم الثاني من القواعد وضعها أئمة أهل السنة والجماعة. هذه القواعد الذي وضعها أهل السنة والجماعة فهي قد تكون صحيحة وقد تكون خطأ، لأنها وضعت عن طريق الاجتهاد، مفهوم؟ نعم. بعد، ولماذا؟ لماذا هذا الأول؟ نعم، اللي ذكرنا أول شيء. نعم، حتى يجمعوا مسائل الشوارد ورد على أهل البدع، وأن هذه طريقة السلف في دراسة الأسماء والصفات. نعم. وكيف إذا خالفت النص ولماذا؟ يقول إذا خالفت النص، طبعا هذا القسم الثاني اللي عن طريق الاجتهاد، إذا خالفت النص العبرة بالقاعدة أو بالنص؟ العبرة بالنص. نعم. ولماذا؟ قال لأنها الله سبحانه وتعالى قال وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم، قال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأخذنا هذا الأمر كثير في كتاب التوحيد. نعم. خلاصة القواعد. خلاصة القواعد، اتفقنا أن القواعد نستطيع أن نلخصها في ثلاث قواعد، وقلنا هذه الثلاث القواعد تطبقها في كل آية وحديث جاء فيه اسم أو صفة من صفات الله. القاعدة الأولى إثبات كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، والدليل وهو السميع البصير. القاعدة الثانية تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقين، والدليل ليس كمثله شيء. القاعدة الثالثة أن المعاني معلومة والكيفية علمها عند الله، والسأل عنها بدعة، والدليل ولا يحيطون به علما. إذن ثلاث قواعد: إثبات وتنزيه والمعاني معلومة والكيفية علمها عند الله والسأل عنها بدعة. أنا أقول للطلاب إذا جاءك سؤال في الاختبار ما هو قول أهل السنة والجماعة في الاستواء، أقول تقول دائما نثبت لله سبحانه وتعالى استواء حقيقي يليق بجلاله عظمته لا مثل استواء المخلوقين، تقول هذا في كل الأسماء والصفات، صحيح؟ نعم. لكن الإشكال أحيانا نأتي بأشياء لم ترد في الكتاب والسنة، وسوف يأتي معنا الجهة والجسم والمكان والحيز، فقد أنه في الاختبار أن يخطئ يقول نثبتها لله، ما نستطيع، أن نثبت لله ما لم يرد في الكتاب والسنة. نعم. إذن ثلاث قواعد: إثبات وتنزيه المعاني معلومة، الكيفية عن المعاني عند الله، والسأل عنها بدعة. نعم. هل اختلف فيها الصحابة؟ هل اختلف الصحابة رضي الله عنهم في الأسماء والصفات؟ أي نعم، لم يختلف الأسماء والصفات. ما هو الدليل؟ قال إنه ورد لنا اختلاف الصحابة في الفقه، ولم يرد لنا اختلاف الصحابة في الأسماء والصفات، ولو ورد لنقل، بل نقل إلينا إجماع الصحابة. ولذلك سوف يأتي معنا الآن الرد على أهل البدع. عادة الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول مخالف لظاهر النص وإجماع السلف وليس عليه دليل. نعم. وهل طريقتهم التفويض؟ هل طريقة أهل السنة والجماعة التفويض كما يقول بعض الناس أن طريقة أهل السنة التفويض؟ هذا افتراء وكذب على أهل السنة أن طريقتهم التفويض، بل طريقتهم إثبات المعاني وإثبات كيفية الاقتجارة عظمتها، لكن هذا كيفية لا نعلم والسأل عنها معنا بدعة. وقال أن طريقتهم إثبات المعاني وتفويض الكيفية. نعم، هذا الصحيح، أما غيره باطل وكذب وافتراء على أهل السنة والجماعة. نعم. وينبني على القول به؟ ما ينبني على القول أن أهل السنة والجماعة يفوضون المعنى. نعم الشيخ، أولا تكذيب القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليدبروا آياته ولم يستثني شيء. الثاني تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح. والثالث استطالة للفلاسفة. نعم. وهل تنسخ؟ هل الأسماء والصفات يدخلها النسخ؟ لا يدخلها النسخ، لأن النسخ محله الإنشاء لا الأخبار. نعم. ولكن قلنا ما أخبر به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عن الله فالأصل أنه لا ينسخ، لكن ما نستطيع أن نثبت هذا إلا من ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة. نعم، يعني لا داعي أن نطالع الإسرائيليات وما لذلك. نعم الشيخ. الحكمة من المتشابه؟ قدر الله سبحانه وتعالى أن القرآن ينقسم إلى محكم ومتشابه. لو سأل سائل وقال لماذا لم يكن القرآن كله محكم، لماذا قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون في القرآن محكم ومتشابه؟ أنا أجاب الله، يقول أولا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ونحن عبيد والعبد ليس له إلا السمع والطاعة. واحد. الثاني قدر الله سبحانه وتعالى وقوع المحكم المتشابه في القرآن حتى يجتهد العلماء ويردوا الآيات المتشابهة للآيات المحكمة ويحصل لهم بهذا الأجر. صح. نعم. الثالث حتى يعلم الذين في قلوبهم زيغ، لأن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. صحيح. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الرابع يقول أن بعض الناس يظن أن في الكتاب والسنة تناقض وتعارض، وأن هذه الآيات تخالف بعض، فيأتي العامي أو الجاهل إلى العالم، وبهذا يعرف هذا العامي والجاهل أن هذا العلم ليس فيه تناقض ولا تعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. دلت هذه الآية أنه عندما كان القرآن من عند الله لا يمكن يكون فيه تعارض أو اختلاف. مفهوم؟ نعم. هذه أمور أربعة والله أعلم. إذن قدر الله سبحانه وتعالى وقوع المحكم والمتشابه لحكمة، وأن الله ما يقدر شيء إلا حكمة. الأول تقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ونحن عبيد ولا بد العبد الرضا والتسليم. نعم. بعده. وهل هي من المحكم أو المتشابه؟ هل آيات الأسماء والصفات من المحكم أم من المتشابه؟ نعم الشيخ عبد الرحمن. نعم، هي من المحكم الذي اتضح معناه من حيث المعنى فمعانيها واضحة بينة، ومن المتشابه المطلق الذي لا يعلم إلا الله من حيث الكيفية. إذا لو سئلت هل آيات الأسماء والصفات من المحكم والمتشابه، تقول هي من المحكم البين الواضح من حيث المعنى، ومن حيث الكيفية فهي من المتشابه تشابه مطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. هل في القرآن ما لا يمكن الوصول هل في القرآن أو السنة ما لا يمكن الوصول إلى معناه؟ نعم لا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم، ولا يمكن يكون أكثر ما في القرآن لا يمكن الوصول إلى معناه، تكذيب للقرآن، تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم، واستطلال الفلاسفة. نعم. أقسام الناس في المجاز. انقسم الناس في تقسيم الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز إلى أربعة أقسام. القسم الأول قالوا أن الأصل في الكلام الحقيقة ولا مجاز، لا في كتاب ولا في سنة ولا في لغة. والقسم الثاني قالوا أن الأصل في الكلام المجاز ولا حقيقة، وهذا القول باطل اتركه. الثالث أنه لا مجاز في الأسماء والصفات أو في القرآن. والقسم الرابع أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ولا مجاز وإصطلاح بعض المتأخرين. وعلي اعتبار إذا وجدنا من يقول بالمجاز سواء كان في اللغة أو في الشيء من القرآن، هو متفق مع أهل السنة، لابد يكون متفق مع أهل السنة في ماذا؟ في أنه لا مجاز في الأسماء والصفات. لكن نحن نرجح القول الأول. لماذا؟ لحتى تكون القاعدة مضطردة، لأن لو أثبتنا المجاز في اللغة لابد نثبته في القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وإذا أثبتنا في بعض القرآن يلزمنا هذا إثبات المجاز في كل القرآن ولا نستثني آيات الأسماء والصفات. ولذلك احنا رجحنا القول الأول اختيار شيخ الإسلام لأمور: أولا حتى تكون القاعدة مضطردة، الثاني أن هذا قال عنه شيخ الإسلام اصطلاح حادث بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة، لم يقل به لا الصحابة ولا التابعين أتباعهم، والثالث أنه سلاح أهل البدع وأن بل هو طاغوت، والرابع أن يفتح باب شر على الناس، لأنه من يعني فتح هذا الباب يبدأ في باب التلاعب في نصوص الكتاب والسنة. السادس أنه من أنكر المجاز لا يلحق إثم، بخلاف من أنكر حرف واحد من القرآن قد يكفر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وبهذه الأمور يعني نرجح القول الأول واختيار شيخ الإسلام، وهذا قال يرجح الشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ بن باز وغيرهم رحم الله الجميع. نعم يا أخي. سبب دراسة الأسماء والصفات. لماذا ندرس الأسماء والصفات؟ ما هو السبب أننا يعني ندرس هذه العقيدة الوسطية؟ وقلنا العقيدة الوسطية ركزت على توحيد الأسماء والصفات. أولا لا يمكن الدخول في التوحيد إلا بإثبات بإفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة، ومنها توحيد الأسماء والصفات، ولا نسأل الله السلامة والعافية يكون مشرك. الثاني أشرف العلوم. أي نعم، الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يتم الإيمان، قالوا أصل العلوم. أي نعم، حتى نكون مع أهل السنة ولا نقع فيما وقعت فيه الفرق الضالة. نعم، حتى فادعوه بها، حتى ندعو الله سبحانه وتعالى، والدعاء يشمل دعاء عبادة ودعاء مسألة وغيره كثير، بل سبب لدخول الجنة. نعم، وحياة القلوب، وأكثر ما يتشوق إلى المسلم هو التعرف على الله سبحانه وتعالى، وكيف تعبد رب ليس له أسماء وصفات. نعم، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. نعم. طريقة الدراسة. طريقة الدراسة ما هي طريقة الدراسة؟ أولا أننا نسير في الدراسة على ما سار عليه السلف، والسلف كانوا لا يسألون عن أشياء إذا لا نسأل نحن من باب أولى، لأنهم أحرص علم منا وأتقى لله منا، والمسؤول النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق بالله وأنصح الخلق للخلق. الرابع الغرض من الدراسة لابد يكون هو تعظيم الله سبحانه وتعالى، ولذلك مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء يقول طأطأ رأسه على العرق. لماذا؟ لأنه سئل عن عظيم. ولا يمكن أن يكون دراستنا للأسماء والصفات كدراستنا لترجمة إنسان، صح؟ لأن هذا هو الله سبحانه وتعالى، لابد أن يعظم، مفهوم؟ إذن الغرض من دراسة الأسماء والصفات هو تعظيم الله سبحانه وتعالى، وذلك قلنا كثرة الأسماء والصفات تدل على عظم المسمى والموصوف سبحانه وتعالى، وكثرة التعلق به سبحانه وتعالى. نعم. كيف ندرسها للعوام؟ ندرسها للعوام. هل العوام يعني ندرسهم كل الأمور ونفصل لهم ونذكر لهم الردود وقوال أهل البدع وكذا، أو لا ندرسهم شيء، أو نتدرج بهم حتى نصل إلى الكمال؟ ولذلك يعني احنا أرشدنا في أول درس أنه الأصل ندرس الطالب الأصول ثلاثة، ثم القواعد، ثم الدروس، ثم كتاب التوحيد، ثم بعد هذا الواسطية، وهذا الأصل. قال حدثوا الناس بما يعرفون. وقلنا محمد عبد الوهاب من فقه رحمه الله أنه جعل هذا الأثر في باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، لأن قد تحدث الناس بشيء لا يبلغ هذا الشيء عقول هؤلاء، ويكون فيه سبب لتكذيب كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون السبب هو هذا المتحدث. نعم. هل يشير بيده؟ يقول هل يشير بيده في الأسماء والصفات كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا، وضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبع على عيني وكذا. قال لست أنصح للخلق من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يضع لابد أضع. هذا قول. قول الثاني قال إذا كان، وهذا هو الراجح طبعا، قال إذا كان الذين تخاطبهم مثل الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، مهما وضع النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أحد يتوهم التمثيل، لأن الله ليس كمثل شيء. قال ضع كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كما حال الناس كثير من الناس اليوم، إذن لا تضع. إذن العبرة بالمخاطب، مفهوم؟ نعم. والأصل أن لا نضع. نعم. أقسام الإلحاد. أقسام الإلحاد، نعم، ينقسم إلى الأول إلحاد في الآيات، والثاني إلحاد في الأسماء والصفات. إلحاد في الآيات ينقسم إلى قسمين، لأن آيات الله إما شرعية أو كونية. مثال الإلحاد في الآيات الشرعية يقول أن القرآن مخلوق، آيات الكونية الطبيعة تخلق الأشياء. في الأسماء والصفات خمسة، أن ينكر الأسماء كلها وبعضها أو ما دلت عليه من المعاني، يثبت الاسم وينكر الصفة، يجعلها دالة على التمثيل، يشتق منها أسماء للأصنام كاللات والعزة، يسمي الله بما لم يسمي به نفسه مثل علة فاعلة، وثالث ثلاثة وقادر على الاختراع. وقلنا عند الإخوان الذين يتكلمون باللغة الفارسية يقولوا خداي، هذا من الإلحاد. طيب مهم، لابد مثال واقعي. طيب نعم. بعدها أقسام التحريف. أقسام التحريف إن شاء الله نكمل غدا بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بسم الله.